اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم حرم بشرتنا عن النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، واللهم أمتنا على الإسلام وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والأعمال الصالحة، وارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.